أن يجتنبه. ولذلك ذكر الله تعالى الشرك في غير موضع، ذكره لماذا؟ للنهي عنه. وهل ينهى العبد عن شيء لا يدركه؟ هل ينهى العبد عن شيء لا يعرفه؟ جواب لا، وإنما يعرف التوحيد فيتبعه، ويعرف الشرك فيجتنبه. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن العبادة المأمور بها العبد، وهي التي جعلت الحنيفية السمحة، وكذلك ملة إبراهيم، أنه يعبد ربه بما أراد الله تعالى منه، وهذا لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالسؤال والعلم عن هذه العبادة. أن تعبد الله وحده منفردا دون ما سواه. ثم إلى هنا دل على التوحيد وعلى الإخلاص، أكد هذا المعنى، لأن المقام مقام التوحيد مقام إيضاح، مقام إيضاح وزيادة بيان. فقوله مخلصا له الدين هذا تأكيد لقوله وحده، لأن وحده يعني منفردا دون ما سواه، وحده هو معنى الإخلاص. قوله مخلصا، قلنا هذا اسم فاعل من أخلص يخلص، فهو مخلص، وهو حال بعد حال. تعبد الله وحده توكيد، وحده حال، مخلصا هذا حال بعد حال. مخلصا له الدين، الدين هذا مفعول به، يعني يخلص له الدين، والدين المراد به هنا العمل، مالك يوم الدين الجزاء. ويطلق الدين ويراد به العمل، لكم دينكم ولي دين. فالدين المراد به هنا العمل، مطلق العمل، مطلق العمل، فيشمل عمل الجوارح وعمل القلوب، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح واللسان. فدخل الإسلام والإيمان معا، لأن هذه العبارات العبادة إذا أطلقت دخل فيها الدين كله. وليس عندنا هنا تفصيل إسلام وإيمان وإحسان وتقوى وبر ونحو ذلك، نقول هذه إذا أطلق لفظ العبادة الشملة. ولذلك نقول ماذا العبادة؟ ما هي؟ اسم جامع، إذن اسم له مسمى جامع، جمع ماذا؟ كل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن دخل الإيمان والإسلام والإحسان، فلا فرق. إذن تعبد الله إيمانا وإسلاما وإحسانا، فكلها متداخلة ولا فرق بينها البتة، إلا إذا اجتمعت حينئذ يكون ثم صلاح شرعي خاص بها. مخلصا له الدين، إذن دين المراد به العمل والطاعة، حينئذ يخلصه من كل شائبة، يعني شائبة شرك. مخلصا له، له الضمير يعود إلى الله، واللام هنا للاستحقاق لأنه مستحق، ففيه تعليل. مخلصا له الدين، لماذا؟ لكونه مستحقا للعبادة، أن يفرد هو جل وعلا دون ما سواه. إذن هذه الجملة أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يأتي بكلمة مختصرة، كما قال الله تعالى في القرآن: فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هاتان جملتان، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن التوحيد من حيث الإدراك والمعنى سهل، كذلك سهل، لكن من حيث التطبيق والتفصيل الذي يختلف الجهل به من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، هذا يختلف. ولذلك كان العربي أو العربي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن الدين والإسلام دقائق ثم يمشي، لأنه أدرك من حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما لا يدرك غيره من الأعجمي أو من هو كالأعجمي. ولكنه لما كان عربيا قحا فهم المراد مباشرة، فكان ثم اختصار فيه في اللفظ. ولذلك التعبير في القرآن عن التوحيد، توحيد العبادة، يأتي مختصرا في نصف سطر كالأمثلة التي ذكرناها. ولذلك قال المصنف هنا اتباعا للكتاب والسنة: التوحيد الذي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، عبادة الله بالإخلاص، عبادة الله بالإخلاص. لماذا؟ لأنه قد لا يعبد الله، أو يعبد الله لا بالإخلاص. الأحوال كم؟ ثلاثة. أساسها الذي هو التوحيد عبادة الله بالإخلاص. إذا لم يعبد الله بل استكبر عن عبادة الله تعالى، هذا كافر. أو عبد الله تعالى لكن لم يكن مخلصا، لم يكن مخلصا، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر باختلاف الحال. إذا انتفى الإخلاص من أصله فهو الشرك الأكبر، وإن لم ينتفي وحينئذ نقول هذا هو الشرك الأصغر. قال ابن عثيمين هنا رحمه الله تعالى: الإخلاص والتنقية، والمراد به هنا أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس. إذن هذه مقدمة سابقة، بيّن الحنيفية ما هي، وملة إبراهيم هي الحنيفية، ثم فسر ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص. إذن هل هذا الحكم الذي هو الأمر بعبادة الله بالإخلاص مختص بإبراهيم عليه السلام؟ قال: لا، وبذلك الذي هو عبادة الله تعالى بالإخلاص أمر الله جميع الناس مسلمهم وكافرهم، أمرهم أمر إيجاب بحيث عمم الحكم، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وبين أن هذا الذي هو ملة إبراهيم هو الغاية منها، هو الحكمة من خلق الجن والإنس، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وبذلك أي العبادة الخالصة أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أمر الله جل وعلا جميع الناس، جاء بلفظ الناس هنا من باب ماذا؟ أن يبين أن الحكم ليس خاصا بالمسلم، التوحيد لا يخاطب به المسلم فحسب، يخاطب به المسلم ويخاطب به الكافر المشرك، لأنه يجب عليه كما يجب على غيرهم. وبذلك أمر الله يعني أمر إيجاب، بل هو أعلى درجات الأمر كما مر معنا، أمر الله أمر إيجاب، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فاعبدوني هذا الأصل، هذا. قال: وخلقهم لها، وخلقهم لها، خلقهم يعني خلق جميع الناس كذلك مؤمنهم وكافرهم، لها لأي شيء؟ لهذه العبادة، العبادة بالإخلاص، لها أي لهذه العبادة بالإخلاص. إذن علة الخلق العبادة كذلك، وخلقهم لها، حينئذ تكون اللام في قول لها للتعليل، لبيان الحكمة من الخلق، لبيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلوم، يعني بمعنى أنه كما قال سبحانه: وما خلقت، وهو الدليل الذي سيأتي، وما خلقت الجن والإنس إلا لي اللام هذه لام التعليل، لام الحكمة، بمعنى أن الخلق فعل الله كذلك، وما خلقت فاعل، إذن إسناد الخلق إلى الله فهو فاعله، وهو الذي أوجده، وهو صفة من صفاته قائمة به جل وعلا. إلا ليعبدون، الواو في يعبدون هذه ترجع إلى الناس، وخلقت التاء إلى الله عز وجل. إذن خلق لحكمة، ما هي هذه الحكمة؟ العبادة. فهل فعل الله الأول الذي هو الخلق ليفعل بهم الثاني الذي هو العبادة، أم فعل الأول ليفعلهم الثاني وهو أنه فعل الأول وهو الخلق والإيجاد ثم قال ليعبدون، ولذلك أسند الخلق إليه خلقته، وأسند العبادة إلى من؟ إلى الواو يعبدون الذي يعود إلى الجن والإنس. هذا المراد به ماذا؟ أن العلة هنا ليست عقلية وإنما هي شرعية، واللام هنا لام التعليل، لام التعليل، والإرادة خلقت أرادة، حينئذ نقول إرادة هنا شرعية، فقد فعل جل وعلا وأراد شرعا أن يعبد، ولم يرد كونا، إذ لو أراده كونا لما تخلف أحد البتة، كل الناس يكونوا مؤمنين مسلمين موحدين. قال: وخلقهم لها، اللام للتعليل، لبيان الحكمة من الخلق وليس التعليل الملازم للمعلول. فعلة الخلق هي عبادة الله تعالى مع الإخلاص كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وما حرف حرف نفي، ما نافية حرف نفي إلا أداة استثناء، وهذا يسمى ماذا؟ قصرا وحصرا، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، يعني لم يخلقهم لأي حكمة من الحكم أو علة من العلل إلا لعلة واحدة وهي العبادة. حينئذ حصر علة خلقه في شيء واحد وهو العبادة. إذن لا يوجد أحد من الإنس والجن إلا وهو قد خلق لهذه الحكمة، ثم أرسل إليهم الرسل من أجل ماذا؟ بيان ما يتعبدون به، دل ذلك على أنه لا يوجد ما يسمى بأهل الفترة كما قلنا سابقا. كذلك لأن قول الإنس والجن هذان اسمان قد حليا بأل، حينئذ يعم، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص، فإذا جيء بالمخصص حينئذ صار حكم مخصوصا، مع أنه في آيات أخرى لا يمكن التخصيص، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، دل ذلك على وبشير كذلك، دل ذلك على أنه لا يمكن التخصيص مثل هذه المواضع، دل ذلك على أنه ما من مخلوق قد خلق إلا لحكمة وهي أن يعبد الله تعالى، ثم يبلغه رسالته عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء الحديث الأربعة هذا ضعيف في الأصل، ثم هو حسن لغيره، فإن صح فالحكم في الآخرة لا في الدنيا، والبحث نحن نبحث في ماذا؟ في الدنيا لا في الآخرة، ليس من شأننا أن نبحث في من يدخل الجنة أو النار، انتبه لهذا. وكلامي كله مما تسمعه في الموقع أو هنا حديثي ليس عن من يدخل الجنة والنار، وليست بيدي جنة ولا نار، إنما هي لله عز وجل. إذن نقول بحثنا في الدنيا، مسلم كافر مات على كفره، ما مآله الله أعلم به إلا ما جاء النص به، كمن علمنا أنه مات على اليهودية فهو كافر نحكم عليه في الآخرة، كذلك من مات على النصرانية نحكم عليه إلى آخره. إذن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية فيها حصر بل أعلى درجات الحصر. قوله ما نافية، خلقت فعل وفاعل، ومر معنى الخلق وهو الإيجاد المسبوق بالتقدير كما مر. الجن والإنس، الجن مفعول به والإنس معطوف عليه، وهنا قدم الجن على الإنس بناء على أنهم أسبقوا في الوجود، أسبقوا في الوجود. إلا ليعبدون، ليعبدون اللام هذه للتعليل، يعبدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، جوازا بعد لام التعليل، وهو فعل من الأمثلة الخمسة، حينئذ يكون نصبه بحذف النون، وهذه النون المذكورة نون الوقاية، إذن أصلها يعبدونني، يعبدونني، إذن عندنا نونان، نون الوقاية وهي التي تقل فعل الكسرة، ونون الرفع لما دخل الناصب حذفت، يعبدون يعبدوني، هذه النون نون ماذا؟ المذكورة نون الوقاية، بدليل ماذا؟ الكسر. أحسنت، لو كانت نون الرفع فتحت، نعم أحسنت، لو كانت نون الرفع لفتحت، يقومون النون مفتوحة، حينئذ نقول يعبدونني، حذف الياء وهو لغة تخفيفا، حينئذ بقيت الكسر على حالها. إذن يعبدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه أو نصبه حذف النون لأنهم الأمثلة الخمسة، والواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، مرجعه الإنس والجن معا، وأسند العبادة إليهم فهم فاعلون للعبادة، وليس الله عز وجل يفعل بهم العبادة. يعبدون، قال المصنفون: ومعنى يعبدون يوحدون، يعني فسر العبادة بالتوحيد، وهو تفسير ببعض أفراد العبادة، تفسير ببعض أفراد العبادة، وهذه طريقة السلف أنهم إذا جاءوا إلى اللفظ العام لا يستطيع أن يذكر جميع أفراد اللفظ العام، هذا محال، وإنما يذكر بعض الأفراد، يذكر بعض الأفراد، قد تكون ثم قصة واقعة سبب، فيأتي بالآية ويبين أن المراد بها بعض أفرادها، لا يمنع أن يكون ثم أفراد أخرى تدخل تحت اللفظ. فقول المصنف هنا لا اعتراض عليه، قوله إلا ليعبدون هذا عام يشمل التوحيد وغير التوحيد، لكن لما كان المقام هنا مقام ماذا؟ جدل معاه من يخالف التوحيد، فبين أن أصل العبادة هو التوحيد، بمعنى أن التوحيد وإن كان داخلا تحت قوله يعبدون إلا أن ما عدا أنواع العبادة، ما عدا التوحيد من أنواع العبادة مبني على التوحيد، لأن الإنسان مهما تعبد لله تعالى ولم يكن مخلصا لله تعالى بل كان مشركا هل يفيده شيئا؟ الجواب لا. إذن نبين الأساس بكون العبادة هي التوحيد، لأن مبنى صحة العبادة على إقامة التوحيد، إن سلم وصح التوحيد صحة العبادة. إذن وجه الاستدلال هنا صحيح أم لا؟ صحيح. فذكر الأساس الذي ينبني عليه قبول العبادة بل صحة العبادة، وهو ماذا؟ وهو التوحيد. إذ لو كان مشركا مهما فعل ما فعل لا ينفعه شيئا البتة. لماذا؟ هذا كالذي يصلي ويعلم أنه محدث، ولذلك ذكر في قواعد الأربع أنه إذا دخل الشرك العبادة كما لو دخل الحدث الوضوء أفسدها، حينئذ الحدث يفسد الصلاة ويفسد الوضوء، قبل ذلك الوضوء، حينئذ هل يصح الوضوء مع إقامة الحدث؟ الجواب لا. كذلك الشرك بالنسبة للعبادة كالحدث بالنسبة للوضوء، يعني لا تصح العبادة إلا بإخلاص. وتسمية من يسمي العبادة من المشركين تعبد إلى آخره، هذا باعتبار ظنه، هو يظن ماذا؟ أنه متعبد لله تعالى، حينئذ نطلق عليه بأنه عبادة باعتبار هذا الظن، وإلا باعتبار الشرع لا، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة، فإذا انتفى الإخلاص لا نقول هذه عبادة من غير إخلاص، لا، نقول هذه ليست بعبادة، تبعا التعبير هذا خطأ يعتبر. إذا قلت العبادة مبنية على شرطين اثنين، ما معنى الشرطين؟ هنا الشرط بمعنى الركن داخل في ماهية العبادة، إذا انتفى الركن الذي هو الإخلاص ما وجد في العبادة، فكيف يقال عبادة بدون إخلاص؟ هذا لا يصح إلا باعتبار ماذا؟ باعتبار ظن المتعبد، يظن أنه قد عبد الله فتجوزنا في العبارة، قلنا عبادة بدون إخلاص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون قالوا معنى يعبدون يوحدون، هذا تفسير الشيء ببعض أفراده، ببعض أفراده، وهذه طريقة السلف. قال ابن عباس كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. ذكره الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى إياك نعبد إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وهذا يدل على ماذا؟ على أن ابن عباس فسر هذا اللفظ ببعض أفراده، وهذه كما ذكرنا طريقة السلف في ذلك. فمن الخطأ أن يجعل اللفظ العام مخصوصا بمثل هذا التفسير، ولذلك صح عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هكذا الآية نعم في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال فلا تجعلوا لله أندادا. المعلومة المستقر أن هذه الآية في الشرك الأكبر، هذا الأصل استدل بها ابن عباس أو فسرها بماذا؟ قال كقول الرجل لولا البط ولولا الوز ولولا الكلب إلى آخره، بمعنى ماذا؟ أنها بعض أفراد الشرك الأصغر. وطريقة السلف الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هل يصح أن يقولن قائل بأن قوله فلا تجعلوا لله أندادا مخصوصا بالشرك الأصغر؟ لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ ها، لأن طريقة السلف بالاستقراء والتتبع أنهم يذكرون بعض الأفراد، فإذا ذكروا بعض الأفراد ننظر للفظ العام، حينئذ إذا ننظر لللفظ فإن كان عاما نقول فسر اللفظ ببعض أفراده، ببعض أفراد. مثل هذا مثال آخر تمهيدا لما سيأتي، قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر حق ثبت عن ابن عباس، لكنه أراد ماذا؟ أراد بعض أفراد لفظ الكافرون، لأن الكافرون هنا لفظ عام أم خاص؟ لفظ عام، كقوله فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا نكرة في سياق النفي فيعم، فسره ببعض أفراده الذي ليس هو الأصل فيه، وإنما من باب تنزيل الشرك الأصغر على الأكبر على الأصغر. هنا قال فأولئك هم الكافر، قال كفر دون كفر. حينئذ هل يصح أن نقول اللفظ العام الكافرون مخصوص بقول كفر دون كفر؟ قل لا، ليس بصواب، بل الكافرون باقي على حاله بكونه اسم فاعل وهو صفة حلي بأل، وحينئذ نقول الأصل فيه ماذا؟ الكفر الأكبر، لكن قد يكون كفرا دون كفر، وحينئذ يأتي التفصيل فيما سيأتي. لكن المراد هنا ماذا؟ لو حملنا قول ابن عباس كفر دون كفر على أن الآية لا يراد بها إلا الكفر الأصغر، حينئذ يقول يلزمك أن تقول فلا تجعلوا الله أندادا لا يراد به إلا الشرك الأصغر ولا قائل به، بل جميع القرآن من أوله إلى آخره طريقة السلف والمفسرين قاطبة دون استثناء، إنما ينظرون إلى أقوال السلف في التفسير إلى أنها بعض أفراد اللفظ، بعض أفراد اللفظ، وخاصة فيما إذا كان اللفظ عاما، وفيما إذا كان اللفظ قد ورد على سبب خاص، والعبرة بعموم الألفاظ أو اللفظ لا بخصوص السبب. هنا ومن لم يحكم، من اسم شرط، ها تفيده، تفيد العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، سيأتي إن شاء الله في محله. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد ابن عباس وأراد كذلك المصنف بعض أفراد العبادة وهي التوحيد أو وهو التوحيد. لماذا؟ لكون التوحيد أساسا لصحة سائر العبادة، فكونها لا تصح إلا بإقامة هذا الأصل الأصيل نص على ذلك. وفسر يعبدون بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور. قال علي رضي الله تعالى عنه إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي، يعني عمم فسر العبادة بمعنى ماذا؟ مطلق الأمر ومطلق النهي، هذا لا إشكال فيه، هذا التفسير صحيح وما ذكره المصنف كذلك صحيح، هذا فسره بالمعنى العام، يعني لو قال قائل ليعبدون اسم جامع لما يحبه الله إلى آخره نقول هذا التفسير صحيح، لكنه بالمطابقة، يعني جاء بمعنى اللفظ كاملا. وتفسير المصنف هنا كقول ابن عباس جاء ببعضه الذي يعتبر أساسا، إذن لا إشكال في هذا وذاك. إذن قول علي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي يؤيده قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وكذلك قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. إذن هاتان الآيتان تدل على أن العبادة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر والنهي، وهو كذلك ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه، امتثال المأمور واجتناب المحظور هو معنى العبادة، وبهذا عرف بعض المفسرين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة نوعان، قال ابن عثيمين هنا العبادة نوعان، عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، يعني ما يقتضيه سبحانه وتعالى ويقدره على عباده المؤمنين والكافرين، هذا عام، البر والفاجر من المصائب الخاصة والعامة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عبادة كونية، وهو الأمر الكوني، الأمر الكوني، وهذه العبادة شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، هذه عبودية قهر، عبودية عامة، فهل الكافر عبد؟ قل نعم بهذا المعنى، لأنه مقهور لا يستطيع أن يخرج عن الكون ولا يستطيع أن يخرج عن حاله ولا أن يقلب الذكر أنثى ولا الأنثى ذكر إلى آخره، إذن هو مقهور، إذا كان هو في قدرة الله تعالى وعلمه لا يخرج عن علمه وهو محيط به جل وعلا هو الذي يرزقه إلى آخره، نقول إذن هو متعبد لله تعالى بهذا المعنى. والثاني عبادة شرعية وهي خضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، هذا في المؤمن، هذا في المؤمن، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هذا يؤيد أن المصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر قوله معنى يعبدون يوحدون أنه بعض أفراد العبادة. لماذا؟ لأنه جاء بعد ذلك ففصل، قال: أمر وأعظمه التوحيد، نهي وأعظمه الشرك. إذن العبادة هي جميع المأمورات وجميع المنهيات، وليست خاصة بالتوحيد. هذا يؤيد أن طريقة أهل العلم إنما يذكرون بعض الأفراد، ولا يمنع من ذلك أن يكون اللفظ قد دخل تحته غير ذلك اللفظ المذكور كما هو عادة السلف. وأعظم ما أمر الله به، أعظم ما أمر الله به، أعظم يعني أكثر عظمة ومكانة، ما أمر الله به يعني أمر إيجاب، بل أعلى درجات الإيجاب. لا يدخل العبد في الإسلام إلا به والتوحيد، ولا يخرج منه إلا بضده بناقضه، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار إلا بضده يعني ضد التوحيد، فذلك يحرم على الجنة. ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده، كما قال الحكم في المعارج رحمه الله تعالى. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، توحيد الهنا للعهد الحضوري، لأنه عرفه، لأنه اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أي هذا توحيد، وحد يوحد توحيدا يعني الفعل الثلاث المزيد بتضعيف عينه، وحد على وزن فعل، على وزن فعل. وهذا نستفيد من ناحية الصرف أن نقول فعل يأتي في لسان العرب للنسبة، كذبت زيدا أي نسبته للكذب، فسقت زيدا، بدعت زيدا، كفرت عمرا أي نسبته للفسق والبدع والكفر. حينئذ يكون فيه ماذا؟ نسبة المفعول به إلى ما اشتق منه الفعل، أو لا، كذبت زيدا نسبت زيدا إلى الكذب، أو نسبت الكذب إلى زيد، لا إشكال. فسقت زيدا الفسق الذي اشتق منه فسق، حينئذ نسبته إلى زيد. وحدت الله، ها، وحدت الله لابد من النسبة، بمعنى أنك نسبت صفة الوحدانية إلى الله تعالى. ولذلك التوحيد مأخوذ من الوحدة، ومعلوم أن من أسمائه الأحد والواحد، قل هو الله أحد وهو الواحد الأحد. إذن الواحد يعني في ذاته وفي أسمائه وصفاته، ربوبيته، ألوهيته. إذا نسبت هذا الوصف إلى الله تعالى فقد وحدته وأطلقت وحدة الذات، وحدة الربوبية، وحدة الألوهية، وحدة الأسماء والصفات. إذن فيه معنى ماذا؟ معنى النسبة، لئلا يظن الظان أنه قد جعل بقلبه أن الله واحد، لا، ليس هذا المراد. هذا قد يظنه الظان أن وحد الله أنت جعلت الله واحدا، لا، إنما نسبت الصفة إلى الله تعالى، لأن من بلغه وصف للباري جل وعلا هذا يكون من باب ماذا؟ من باب العلم والخبر، قد يقابله بالتكذيب وقد يقابله بالتصديق، كما إذا قيل له الله عليم قال لا، عليم بلا علم، أو سميع بلا سمع، أو الرحمن عرش استوى قال لا، لم يستوي بل استولى. إذن هذا لم يؤمن، هذا كذب بالنص. حينئذ إذا آمن بأن الله تعالى واحد في ذاته وربوبيته وأسمائه وصفاته فصدق فنسب ذلك الوصف إلى الله، نقول وحده، لأنها صفة للباري جل وعلا، لا بجعل جاعل، لا بجعل جاعل، ليس بفعل فاعل، لا أثر للعبد على الباري جل وعلا في ذلك. إذن التوحيد من لفظه هكذا وحده، بمعنى أنه نسب هذا الوصف إلى الباري. هل لك تأثير؟ لا، لأن التوحيد بهذا الاعتبار متعلق بالباري جل وعلا محضا، تعلقا محضا، باعتبار فعلك أنت ألا تعبد، الذي هو فعل الجوارح والقلب واللسان، ألا تعبد إلا الله، هذا التوحيد بهذا الاعتبار منسوب إليك، ولذلك يقال فيه توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. صحيح، له اسمان لكن يختلف المتعلق. توحيد العبادة باعتبارك أنت، لأن الذي يفعل العبادة من؟ يعبدون. أسند الفعل إلى من؟ إلى الواو الذي هو أنت. إذن يعبدون، توحيد العبادة أنت الذي تفعل، أنت الذي توحد، توحيدا بهذا الاعتبار. أما توحيد الإلهية والألوهية هذا باعتبار نسبته للباري جل وعلا. فالتوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة له جهتان، جهة نسبة إلى الباري فيسمى توحيد الألوهية، وجهة نسبة إلى العبد الذي هو فعله يسمى توحيد العبادة. فانتبه لذلك. إذن التوحيد هذا مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، والمقصود من التفعيل دائما يقولون جعل الشيء واحدا دون تفصيل، هذا الإطلاق فيه نظر، فيه نظر، وإن كان مقصودا للعلماء ويدركون ذلك، لكن التعبير لابد أن يكون دقيقا. جعل الشيء واحدا لا مطلقا، ليس في الخارج وليس في الداخل فحسب، إنما لابد من التفصيل، لأن الوحدة نسبة، لأن التوحيد نسبة الوحدة إلى الباري، وهي صفة من صفاته جل وعلا. إذا لا بجعل جاعل ولا بفعل فاعل، بل هي صفة تليق به جل وعلا. إذن المقصود من التفعيل نسبة كالتصديق لا للجعل. فمعنى وحدت الله أي نسبت إلى الوحدانية، لا جعلته واحدا، لأن الوحدانية صفة له جل وعلا لا بجعل جاعل. أما التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وفعلك أنت فهو فعل المكلف، ويقال الله واحد، ويقال الله الواحد الأحد أي المتفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير. وأحد الله ووحده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد، فهو سبحانه منفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو الذي قدمت لكم ابتداء، لكن هذا تأييد لنقل أهله أو كلام أهل العلم. إذن التوحيد مشتق من الوحدة ومعناها الانفراد. فقل جاء الرجل وحده أي منفردا، أي منفردا، وفلان لا واحد له وواحد دهره أي لا نظير له، لا نظير له. وأما في الشرع فله معنى عام يجمع أنواع التوحيد الثلاثة، ثم لكل واحد منها تعريف خاص. أما بالمعنى الأعم الذي يجمع الأنواع الثلاثة فيقال هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له. الاعتقاد مر معنى تعريفه فيما مر كذلك، وأنه فيه لابد من الجزم، لابد من الجزم ولابد من القطع. فالاعتقاد الذي لا جزم معه ليس بعقيدة، ليس بعقيدة، لابد من ماذا؟ من الجزم. فالشك يرفع الاعتقاد والظن يرفع الاعتقاد، حينئذ الاعتقاد محل الاعتقاد في القلب، هذا الأصل محله في القلب. حينئذ اعتقاد أن الله لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له، هذا محله القلب، محله القلب. ثم هذا الاعتقاد افتعال من العقد، إذن ثم معتقد وثم معتقد به أو لا، يعني لابد من رابط. حينئذ المحل القلب، فأنت معتقد ومحل الاعتقاد القلب، يعتقد ماذا؟ تعلق بماذا؟ هل تعلق بزيد من الناس؟ هل تعلق بالدنيا؟ هل تعلق بالجنة أو النار؟ قل لا، تعلق بالله عز وجل، قال اعتقاد أن الله واحد لا شريك له. حينئذ هذه الوحدة الذي دل عليه واحد إما أن يكون في الربوبية وإما في الألوهية وإما في الأسماء والصفات. فإن كان متعلق، أنت المتعلق فتح اللام، إن كان متعلق الوحدانية هنا الربوبية فهو توحيد الربوبية، وإن كان المتعلق توحيد وإن كان المتعلق هو ألوهية الباري جل وعلا وكونه منفردا الرب المعبود فهو توحيد الألوهية، وإن كان المتعلق هنا أسماؤه جل وعلا وصفاته فهو توحيد الأسماء والصفات. ومن هنا افترقت الأنواع الثلاثة باعتبار ماذا؟ باعتبار الوحدة الانفراد، انفراد في ماذا؟ في ربوبيته، انفراد في ألوهيته، انفراد في أسمائه وصفاته. حينئذ افترقت الأنواع الثلاثة، وهذا التقسيم هل هو اصطلاحي أم شرعي تم خلاف يسير، والصواب أنه تقسيم شرعي لأن النصوص تدل على ذلك، والخلاف في هذا المسألة سائغ. إذن اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وهذه الوحدة تختلف لاختلاف متعلقاتها، فإن تعلقت بالربوبية فهو توحيد الربوبية، وإن تعلقت بالألوهية فهو توحيد الألوهية، وإن تعلقت بالأسماء والصفات فهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا التقسيم باعتبار المتعلق. وتم تقسيم آخر عند شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكذلك المقيم، محله ما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في ما هو أطول من ذلك. إذن توحيد الألوهية، ويقال توحيد العبادة، والألوهية بعضهم يقول الإلهية، الألوهية مصدر والإلهية نسبة، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح وهو مستعمل في كلام أهل العلم، توحيد الإلهية توحيد الألوهية، لكن هذا الاسم باعتبار أو بالنظر إلى الباري جل وعلا، وأما باعتبار أفعال العبد فيسمى توحيد العبادة، توحيد العبادة. إذن مسمى توحيد العبادة والإلهية والألوهية واحد، لكن الأسماء اختلفت باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق. إذن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، ودليله التتبع والاستقراء، تتبع والاستقراء. ثم هذه الأنواع الثلاثة متلازمة كما ذكرنا سابقا، بمعنى أنها لا يتصور لا عقلا ولا شرعا. نحن نقول ماذا في باب المعتقد؟ لا نستدل بالعقل، كذلك العقيدة توقيفية، مرة معنا في المقدمة العقيدة توقيفية، فالعقل لا مجال له هنا، لكن لا مجال له هنا في التأصيل لا في الفهم. ولذلك قرر ابن القيم أن الأدلة على إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه المستحق لذلك دون ما سواه أن الشرع دل على ذلك، والعقل جاء مؤيدا لما جاء به الشرع، وكذلك الشرك مع كون الشرع قد حرمه أشد التحريم فهو قبيح، كذلك العقل يدل على ماذا؟ على أنه قبيح. فاجتمع على وجوب التوحيد النقل والعقل، واجتمع على تحريم وبطلان وقبح الشرك النقل والعقل، هذا لا مانع منه عند أهل السنة والجماعة، وإنما المانع ما هو؟ أن يجعل العقل مصدرا من مصادر التشريع فيضاف إلى الكتاب والسنة، فما لم يأتي في الكتاب والسنة ودل عليه العقل دون أن يأتي له ما يؤيده من الشرع جعل أساسا للتلقي، وهذا ليس بطريقة أهل السنة والجماعة بل هو طريق أهل البدعة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، توحيد المراد به توحيد الإلهية، ولذلك عرفه بقوله وهو إفراد الله بالعبادة. أي عبادة، شرعية أم كونية؟ شرعية، لأنه يعني إذا أطلقت العبادة حينئذ في هذا الاستعمال في مقام التوحيد المراد بها العبادة الشرعية وليست العبادة الكونية. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد هذا يقتضي ماذا؟ يتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. يعني كلمة إفراد من أين أخذناها؟ عندما التوحيد هو إفراد من اللغة، نعم أحسن، لأنه لا بد من النظر بين الاصطلاحين، لأن التوحيد بهذه الاعتبارات الثلاثة التي ذكرناها أو الاعتبار الذي ذكره المصنف هو حقيقة شرعية، بمعنى أن الذي تلفظ، بمعنى أن الذي تكلم بهذا اللفظ هو الشرع، فلفظ التوحيد جاء به الشرع، وإن لم يرد لفظ التوحيد في القرآن وإنما جاء في السنة إلى أن يوحد الله، وجاء في حديث جابر في الحج فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إلى آخره. إذن جاء لفظ التوحيد في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يوحده، وهو فعل وهو مشتق من المصدر الذي هو التوحيد، وصرح بذلك الصحابي بفهمه فأهل به بالتوحيد. إذن ثبت اللفظ من حيث الشرع، بقي ماذا؟ المدلول والمعنى، حقيقة شرعية. قلنا فيما مر أن التوحيد أمر الله تعالى به، والذي فسر التوحيد هو الله عز وجل، ولذلك ليس بين الصحابة قط حرف واحد يختلفون في مسائل التوحيد التي هي الأصول. وكذلك الشرك اللفظ جاء في الشرع فهو لفظ شرعي، كما أن التوحيد لفظ شرعي. ثم الله عز وجل لم يكل تفسير الشرك لأحد من الخلق البتة، وإنما فسره هو جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه لهذه القاعدة، التوحيد والشرك لفظان شرعيان، يعني نطق بهما الشارع. المسألة الثانية، معنى التوحيد ومعنى الشرك لا نرجع إلى اللغة ابتداء وانتهاء، وإنما نستعين في فهم مطلق اللفظ الشرعي بما جاء في اللغة. وإذا جاء في الشرع تفسيره فلا نرجع إلى اللغة. بل جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، جعل الاستناد إلى اللغة مع وجود المعاني الشرعية من طريقة أهل البدع، ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. يعني لا يحتج باللغة مع وجود ماذا؟ مع وجود البيان الشرعي. بين الله في كتابه كذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى اللغة لماذا؟ هذا عدول عن تحكيم الشارع إلى تحكيم اللغة، وهذا باطل فاسد وليس من طريقة أهل السنة والجماعة. حينئذ لا مانع أن يذكر المعنى اللغوي، لكن لا يجعل مستندا في رد ما جاء به الشرع، وهذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. حينئذ نقول إفراد، بقي ماذا؟ نقول الأصل الثاني أن معنى التوحيد ومعنى الشرك له حقيقة شرعية، بمعنى أن الذي تكفل ببيان هذا المعنى هو الشارع. وأجمع الرسل قاطبة، وحكى الإجماع الله عز وجل من سابع سماء على أن معنى التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن هل يبقى لأحد أن ينازع في معنى التوحيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهو أعلى درجات الإجماع القطعي. فإذا مر بك في كتب الأصول الإجماع فاذكر هذه الفائدة، أن أكبر وأعظم إجماع قطعي ثبت هو الإجماع على معنى التوحيد، وكذلك الإجماع على معنى الرسل، على معنى الشرك. لماذا؟ لأن الذي أجمع هم الرسل قاطبة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. آية واحدة تكفي بإثبات هذا الإجماع. إذن أعلى درجات الإجماع هو بيان معنى التوحيد وبيان معنى الشرك. حينئذ لا نحتاج إلى أن يأتي عالم ما ليخص بعض المفردات التوحيد بمعنى التوحيد، أو أن يبدل معنى التوحيد ويغير ويأتي بمعنى حادث، لأن التوحيد في معناه يختلف. المعتزلة لهم توحيد، والجهمية لهم توحيد، والصوفية لهم توحيد، وأهل السنة والجماعة هم أعلى الجبل. حينئذ نقول هذا اللفظ وإن اتحد عند بعض الفرق إلا أن المعاني تختلف، فهم أثبتوا اللفظ وبدلوا وحرفوا المعنى، كما أثبتوا الأسماء والصفات وبدلوا وحرفوا في المعنى. قال وهو إفراد. إذن كلمة إفراد مأخوذة من التوحيد، لأن التوحيد مشتق من الوحدة، والوحدة هي الانفراد. إذن لا يصح التوحيد إلا بالإفراد، إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني يعبد الله. إذن كلمة إفراد هذه تضمنت الإثبات والنفي، لأن التوحيد لا يصح إلا بركنيه الإثبات والنفي. كذلك لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذن نقول لابد من الإثبات والنفي. فإذا قال قائل إفراد الله تعالى بالعبادة هذا إثبات فقط، فأين النفي؟ حينئذ نقول كلمة إفراد تدل على الإثبات والنفي، تتضمن الإثبات وتتضمن النفي. أفردت زيدا بكذا، بمعنى أنني ماذا؟ جعلت كذا له دون ما سواه، إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه. وأعظم وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أي التوحيد توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو ماذا؟ أي العبادة الشرعية. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، يعني مما يدخل في معنى قوله يعبدون، لأنه جاء هنا بالمعنى الأعم. قال ومعنى يعبدون يوحدون، جاء بالمعنى الأخص. وأعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى عنه، حينئذ النظر إلى المعنى الأعم، وهذا يدل على فقه الإمام رحمه الله تعالى. وأعظم يعني أشد عظما، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، فالشرك أعظم ما نهى عنه، يدل على أن المأمورات ليست على درجة واحدة، وأن المنهيات ليست على درجة واحدة، وهو كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان درجات، أعلاه قول لا إله إلا الله وأدناه، إذن له أعلى وله أدنى، وكذلك الدين له أعلى وله أدنى، والإسلام له أعلى وله أدنى، جاء بالنص. وأعظم ما نهى عنه الشرك، والمراد به هنا الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، لأنه عرفه، فالحينئذ تكون للعهد الحضوري. قال: وهو أي هذا الشرك دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، يعني معه مع الله تعالى. قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل، لأنه نقيضه. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، في هضم للربوبية وتنقص للألوهية، وهو سوء ظن برب العالمين. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب، كما قال هنا أعظم ما نهى الله عنه، أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن أعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك. ثم فسره المصلي قال: وهو دعوة غيره معه، وإن شئت قل كما قال في بعض المواضع: هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله. هذا صحيح أم لا؟ صرف نوع من العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. فإذا صرف العبد نوعا وإن قل من أنواع العبادة لغير الله تعالى، والمراد بالصرف هنا أن يتوجه فيذبح لله تعالى ويذبح لصنم مثلا، ويسجد لله تعالى ويسجد للصنم، حينئذ نقول هذا توجه لله تعالى بالسجود وتوجه لغيره، فقد صرف نوعا من العبادة لغير الله، فقد أشرك الشرك الأكبر. أو إن شئت قل اتخاذ الند مع الله، اتخاذ الند مع الله. قوله دعوة غيره معه يشير إليه قوله تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. أو لا، أنسب أو أقرب ما يستدل به للمصنف في إثبات هذا التعريف قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك اتخاذ الند مع الله كما عرفه بعض، كذلك هذا يدل عليه، وإن كان هذا قد يكون أقرب، لكنه لا مانع من أن يعرف بما ذكر، وهو دعوة غيره معه. دعوة غيره، دعوة يعني طلب، والمراد بالدعاء الدعوة، الدعاء مشتق من الدعوة، فالدعوة هنا المراد بها الدعاء بمعنييه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. حينئذ إذا صرف نوعا من أنواع المسألة كالاستغاثة والاستعانة ونحوها بغير الله فقد أشرك، أو صرف نوعا من أنواع العبادة الذي هو دعاء العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك. إذا اتخذ الند مع الله، فلا تجعلوا لله أندادا، الند المراد به النظير والمثل، حينئذ إذا صرف العبادة لغير الله فقد جعل من صرف له ندا ومثيلا لله تعالى. لماذا؟ لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الإله الحق، فإذا صرف العبادة لغير الله فقد اعتقد، أراد أو لم يرد، قصد أو لم يقصد، فلا عبرة بالقصد هنا. حينئذ إذا صرف العبادة لغير الله تعالى بأن ذبح لغير الله أو سجد لغير الله، حينئذ نقول اتخذ ذلك الذي سجد له ندا، يعني مثيلا ونظيرا لله تعالى. وهذا المعنى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يدل على هذا المعنى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حينئذ من الذي فسر الشرك؟ نهى الله تعالى عن الشرك وفسره: فلا تجعلوا لله أندادا. قاطبة المفسرين على أن المراد هنا النهي عن الشرك، النهي عن الشرك. قال هنا في الآية: النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه. صحيح، النهي، فلا تجعلوا، نهي، والنهي يقتضي التحريم، إذا لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه لأنه قد نهى عنه. ففي الآية النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه. لماذا؟ لأن عندنا في الآية عمومين. العموم الأول تجعل الجعل الذي هو الدعوة أو الصرف أو الاتخاذ، فلا تجعل هذا فعل مضارع مرزوم بلا، إذن هو فعل مضارع منسبك من زمن ومصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم. إذن أي جعل أي صرف أي دعوة وإن قلت، ولذلك جاء ذاك ذبح ذبابة فقط فدخل النار. إذن وإن كان ما يصرفه لغير الله تعالى أقل ما يصدق عليه أنه جعل وصرف ودعوة، هذا يدل عليه ماذا؟ فلا تجعله أندادا، هذا باعتبار من؟ باعتبار المتعلق، باعتبار المجعول، باعتبار الطاغوت، باعتبار المعبود. حينئذ وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا كما مر معنا. إذن قوله فلا تجعلوا لله أندادا فيه عمومان، عموم من جهة الجعل والصرف والدعوة وإن قل، وعموم من جهة ماذا؟ من جهة المتخذ ندا مع الله تعالى، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإذا نفي عنهما عن هذين النوعين فمن دونهما من باب أولى وأحرى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دعاؤه من دون الله تعالى، ولا يجوز أن يتوجه إليه العبد بأي عبادة وإن قلت إلا العبادة التي جاءت من أجلك الصلاة عليه الصلاة والسلام، حينئذ إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك بالله. فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين كما يقال أو من الفسقة، حينئذ يقوم من باب أولى وأحرى. إذن قوله فلا تجعلوا لله أندادا هذا نهي عن اتخاذ الأنداد مع الله تعالى بأي وجه من الوجوه. وجاء في الحديث أي الذنب أعظم، قال ماذا؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي الذنب أعظم؟ هذا يوافق ما استدل به المصنف. وفي رواية عند مسلم أيضا أي الذنب أكبر أعظم أكبر، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. هذا كله نستفيد ماذا منه؟ تفسير الشرك في الشرع، هذا المراد بأن دعوة غير الله معه صرف نوع من أنواع العبادة، اتخاذ الند مع الله تعالى كلها ألفاظ جاءت بها الشريعة، فالذي عرف الشرك هو النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول هذا مجمع عليه، فنهى عن الشرك وبين حقيقة الشرك، إذن لا مجال للاجتهاد. هذه المسائل نقول لا مجال للاجتهاد فيها البتة، فكل من اجتهد حينئذ نقول هذا مصادم للنص. أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال ماذا؟ ها الإشراك بالله. وسئل عن أكبر عن أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ماذا؟ أكبر الكبائر الشرك بالله، ثم فسره في موضع آخر. إذن من الذي فسر الشرك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، يعني يجعل لغير الله تعالى نصيبا في العباد، وهذا هو المعنى اللغوي. الشرك ماذا؟ النصيب والحظ، النصيب والحظ، يطلق الشرك على النصيب في اللغة يعني، والحظ والحصة، ومنه من أعتق شركا له في عبد أي حصة ونصيبا، يقال حينئذ شريك وأشراك. ولذلك من لفظه في معنى التشريك، شرك في معنى التشريك. حينئذ إذا شرك بين الباري وغيره في التعبد نزلت عليه الأحكام الشرعية، فمن باب وأحرى إذا صرف العبادة كلها لغير الله، يعني لم يعبد إلا الطاغوت ولم يعبد الله تعالى. قال والدليل قوله تعالى، يعني على مسألتين سابقتين، أعظم ما أمر الله تعالى به وأعظم ما نهى عنه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ها ما وجه الاستدلال؟ واعبدوا الله أمر، هو يريد أن التوحيد واجب، أعظم ما أمر الله به التوحيد، ما هو؟ واعبدوا الله. إذن اعبدوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو فسر العبادة بمعنى التوحيد، فسر العبادة بمعنى التوحيد، إما بالأمر إما بكونها بكون لفظ العبادة جامعا لجميع المأمورات، وأعظم الأوامر هو التوحيد، وهذا لا إشكال فيه. واعبدوا الله، إذن عبادة الله واجبة، عبادة الله واجبة. وهنا اعبدوا، هذا الخطاب موجه للمكلفين، أي تذللوا له بالعبادة، وهو عام يشمل أنواع العبادة كلها. ولا تشركوا، لا ناهية، تشركوا فعل مضارع، نعم مصدر حدث، والمصدر نكرة في سياق النهي فيعم. إذن لا تشركوا به شيئا، نكرة في سياق النهي عينئذ يعم. إذن فيه عمومان، فيه عموما، ولا تشركوا بالله شيئا. لو قال لك قائل واعبدوا الله، واعبدوا الله، ما تفسير العبادة؟ تحتاج إلى دليل آخر. هنا أمر بالعبادة ولم يفسرها، ونهى عن الشرك ولم يفسره. عينئذ عندنا حقيقتان شرعيتان، اللفظ جاء في الشرع، عينئذ يرد السؤال اعبدوا الله، كيف نعبد الله؟ لابد من معرفة العبادة. إذن هل العبادة التي أمر الله بها ودخل تحتها أعظم الأوامر وهو التوحيد، هل فسر تلك العبادة أم لا؟ نقول نعم، وتنظر إلى الأدلة المفسرة. كذلك لا تشرك، نهى عن الشرك، حينئذ الشرك منهي عنه. ما حقيقة الشرك بهذا النص؟ لا نقف عليه، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى سائر النصوص، بناء على القاعدة التي ينبغي اعتمادها في العقائد وفي الفروع، في العلميات وفي العمليات، وهي أن النظر فيما أمر الله تعالى به لا يكون بنظر إلى دليل واحد. من وقف مع دليل واحد وتجاهل أو جهل سائر الأدلة ضل، كما يفعل البعض، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ليس عندنا نص يتعلق بهذا الحكم إلا هذه الآية، وهذا ليس بصحيح، ثم آيات أخرى تجمع مع هذه الآية، حينئذ يكون النظر على جهة العموم. وأما إذا نظر إلى آية واحدة وترك سائر الآيات الدالة على خلاف ما قد يفهمه من هذا النص، قل هذا يضل من حيث لا يشعر. وهذا أمر عام حتى في الوضوء، لا يمكن أن تأتي لحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجعله حجة أصلا وتنفي ما عدا، بل لابد أن تأخذ صفة الوضوء من ماذا؟ من سائر الأحاديث، تجمعها أمامك ثم تركب ماذا؟ صفة الوضوء. كذلك ما جاء في صفة الصلاة تنظر فيه بجهة الاجتماع الأدلة، ثم بعد ذلك تستنبط الصفة على وجه الكمال والتمام. كذلك الشأن في التوحيد وفي الإيمان وفي الإسلام وفي العبادة، وكذلك الكفر بالطاغوت، ومعنى الشرك ومعنى التوحيد ومعنى الإيمان لا يتم إلا بجمع النصوص. هنا دل النص على أن نفي الشرك شرط في صحة العبادة. لماذا؟ لأنه أمر بالعبادة، ولا تصح العبادة إلا بماذا؟ إلا باجتناب الشرك، صحيح أم لا؟ قلنا العبادة مبنية على شرطين، الإخلاص والاتباع. عدم الإخلاص من أصله ما هو؟ الشرك بعينه. إذن اعبدوا الله لا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت قائمة على الإخلاص، حينئذ قوله ولا تشركوا به بالله، ولا تشركوا به شيئا، هذا قد دل عليه الجزء الأول ضمنا أو استلزاما، حينئذ يكون ذكره من باب ماذا؟ من باب التنصيص على ما فهم سابقا. لأنه لو قال اعبدوا الله نقول لا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك، إذن دل قوله اعبدوا الله على أن الشرك يبطل ويفسد العبادة، أليس كذلك؟ حينئذ قوله ولا تشركوا به شيئا، حينئذ ولا تشركوا به شيئا يكون داخلا فيما قبله. فأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ أنه الذي خلق السماء والأرض وجعل إلى آخره، يعني سلمتم بتوحيد الربوبية، ثم بعد ذلك لم يوجد ما يبنى عليه، لأن هذه الأنواع الثلاثة متلازمة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، العلاقة بينهما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يتضمنه بمعنى ماذا؟ لأن الدلالات ثلاث: مطابقة، تضمن، التزام. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أقر بأن الله تعالى هو المستحق بالعبادة هذا نتيجة لمقدمة، استقر عنده أن الله تعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المتصل بالسمع والبصر بكمالهما إلى آخر ما يكون من مفردات النوعين. استقر عنده أولا هذا، ثم أفرده بالعبادة، علم أنه لا يستحق العبادة إلا من اتصف بهذه المفردات، حينئذ يكون قاعدة وأساس لتوحيد الألوهية. ولذلك نقول يستلزمه، لكن توحيد الألوهية يتضمنه، بمعنى أنه يدل عليه بدلالة التضمن. ولذلك نؤكد على ما قد يقع وقد سمعت من بعض طلاب العلم الكبار أن قول لا إله إلا الله لا يدل على توحيد الربوبية. قل لا، هذا خطأ. بناء على ماذا؟ على ما شاع أن الرسل لم يبعثوا إلا من أجل توحيد الألوهية، وهذا فساد، فساد في التصور. لماذا؟ لأن الرسل القرآن من أول إلى آخره فيه تقرير لتوحيد الربوبية وفيه تقرير لتوحيد الأسماء والصفات. حينئذ كون الرسل لم يبعثوا إلا من أجل توحيد الألوهية بمعنى أن النزاع إنما وقع بين الرسل وأقوامه في هذا النوع، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا دعاة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فقوله لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، وفي ضمنه ذا تضمن، وفي ضمنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا إلى آخر المفردات. لماذا؟ لأن داخلة في مسمى التوحيد. فإذا كان كذلك فكل وصف ثبت لله تعالى لابد أن يأتي بين لا وإلا في هذا المقام. ولذلك بعضهم ينكر توحيد الحاكمية، يقول لا إله إلا الله لا تدل عليه. نقول إنكار توحيد الحاكمية هذا إن كان المراد به اللفظ الحاكمية خطأ فيسلم، لأن نسبة إلى الحاكم، حينئذ من هو التوحيد هنا معنى من المعاني، ففيه خطأ من حيث اللفظ. لكن كونه لا حاكم إلا الله هذا حق أم باطل؟ حق. إذا لماذا ننكر هذا النوع؟ كونه نوعا زائدا وهذا النوع داخل في توحيد الربوبية هذا لا إشكال فيه. التقسيم الثلاثي الصواب فيه أنه شرعي، أنه تقسيم شرعي، ولذلك ذكر الشيخ الأمين وغيره قررته في سائر كتب التوحيد التي شرحتها. لكن المسألة قابلة للنزاع وقابلة للأخذ والعطاء، ليست قطعية. لماذا؟ لأن الذي دل على أن هذا الاستقراء دل أن قسمة ثلاثية هو الاستقراء، ثم هذا الاستقراء إنما أراد به ماذا؟ جمع المفردات تحت مصطلح واحد شرعي، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وجمع المفردات التي يمكن جمعها تحت توحيد الأسماء والصفات، وكذلك في شأن الربوبية. كونه قد يفرد وقد يحصل في بعض الأزمان دون بعض من ينكر وجود الخالق، حينئذ إذا قيل توحيد الذات وقد قال به بعض أصحاب الدور السنية توحيد الذات لا إشكال فيه في مقام الرد على المخالف. لكن كونه يكون في جزئية مخصوصة، كونه يقابل بالمخالف هذا مسلم به، لكن لا يزاد كنقول الأقسام أربعة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الحقيقة. لا، أول لفظ خطأ، ثانيا معناه داخل في توحيد الربوبية لأن الحكم صفة لله عز وجل كالخلق. نعم، له جهتان، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، له جهتان. بعضهم يرى أنه داخل في مفردات توحيد الربوبية، وجرى على ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله هنا في هذا الشرح، وبعضهم يرى أنه مندرج في توحيد الألوهية. والصواب أنه له جهتان، أن له جهتين: جهة متعلقة بتوحيد الربوبية وهو كون المتصف بالحكم وحده هو الله عز وجل، وجهة تتعلق بالفرد العبد الذي هو كونه لا يحكم إلا الله. حينئذ التوحيد يكون من جهتين. المراد هنا أن هذا النوع داخل في لا إله إلا الله، فينبغي معرفة ما ينفرد ويختص به الباري جل وعلا، فيكون من أفراد توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ثم كل وصف لابد أن يأتي بين لا وإلا، حينئذ تكون الدلالة عليه بالتضمن. فإذا قال قائل بأن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، نقول هذا باطل. هذا الكلام ينقض ما سبق. جواب لا، إذا قال معناها بدلالة المطابقة لا خالق إلا الله قد ضل الطريق. وإذا قال، هنا المعركة مع الأشاعرة، إن قال بأن لا إله إلا الله تدل ضمنا بدلالة التضمن على أنه لا خالق إلا الله سلمنا بذلك. ولذلك إذا جئت تنكر في مثل هذه المواقف أو أنك تجادل من يتبنى هذا المذهب لا خالق إلا الله، أقول هذا باطل. وإنما تقول قولك بأن لا إله إلا الله تدل على لا خالق إلا الله مطابقة، هذه الدعوة مطابقة، هذه باطلة. وإنما تدل على لا خالق إلا الله تضمنا بدلالة التضمن. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله توحيد الألوهية، وهو يتضمن توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذن ولا تشركوا به شيئا داخل في قوله واعبدوا الله. وبهذا يكون قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذه الرسالة الثالثة، وقد جمعنا بين الرسالة الأولى والثانية والثالثة، وكلها مقدمات للرسالة الأساسية، وهي الأصول الثلاثة التي تبدأ من قوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.